بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ها؟ آية 30. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. طيب، نرجع إلى ما يتعلق بصفة المشيئة وصفة الإرادة. تقدم معنا أن المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية، وهي المتعلقة بما يقع، فما شاءه الله عز وجل لا بد أن يقع. لهذا يقول العلماء: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أي ما شاء الله وقع، وما لم يشأ لم يقع. وروي في هذا المعنى أو في هذه العبارة روي حديث لكن فيه ضعف: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية، وهي متعلقة بما يقع، سواء كان هذا الذي وقع محبوبا أو كان غير محبوب لله جل وعلا. وهذه صفة دل عليها قوله سبحانه: قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وذكر الإخوة فائدة، أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في هذا الذكر أنه يقال إذا تعلق الإنسان أو أعجب الإنسان بشيء متعلق بنفسه، إذا أعجب الإنسان بشيء في نفسه أو في ماله، نعم، فإنه يقول هذا الذكر. وأما إذا أعجب بشيء متعلق بالغير فإنه يبرك. طيب، هذه فائدة. طيب، أيضا قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أيضا هذه إثبات صفة المشيئة، وهي يعني هذه الآية رد على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، فهذه الآية ترد عليهم. فالله عز وجل شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا، شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا، ولو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا. فدل هذا على أن فعل العبد متعلق بمشيئة الله عز وجل. ولكن الله يفعل ما يريد أيضا صفة الفعل، وأن الله فعال، سواء كان هذا الفعل في نفسه أو في غيره. أما باعتبار ما يفعله بنفسه فينسب إليه مباشرة، كالاستواء كالنزول كالضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. وأما ما يقدره على العبد فإن الفعل ينسب للعبد مباشرة، من طاعة أو من معصية، من شر أو من خير، ينسب للعبد مباشرة وينسب إلى الله عز وجل على سبيل إيش؟ على سبيل إيش؟ التقدير والخلق. فالله قدره وخلقه، خلق فعل العبد، لكن الفعل ينسب إلى من مباشرة؟ ينسب إلى الفاعل وهو العبد، وينسب إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا. ولكن الله يفعل ما يريد، هنا الإرادة بمعنى الإرادة الكونية، لأن الإرادة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. الإرادة المضافة إلى الله سبحانه تنقسم إلى قسمين. المشيئة ما تنقسم، المشيئة لا تنقسم، وإنما الذي ينقسم هو الإرادة المضافة إلى الله عز وجل، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، هي بمعنى المشيئة، وقلنا متعلقة بما إيش؟ بما يقع سواء كان يحبه أو لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بما شرع، الإرادة الشرعية هي المتعلقة بما شرع سواء وقع أم لم يقع. هذا يعني باختصار في تقسيم الإرادة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإرادة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: كونية، إرادة كونية، ويقال لها إرادة خلقية، وأيضا يقال لها المشيئة. فهذه متعلقة بإيش؟ بما يقع. فكل ما وقع ويحدث في هذا الكون فقد أراده الله كونا، فقد شاءه الله عز وجل، فقد خلقه الله عز وجل، سواء كان من ما يحبه أو مما لا يحبه. فكفر الكافر، وقوع الكفر، وقوع المعاصي، وقوع الحروب، وقوع المصائب والنكبات، وقوع الإيمان والطاعة إلى آخره، هذا كل هذا الذي وقع إنما هو بمشيئة الله عز وجل وبإرادته الكونية. وأما الإرادة الشرعية المضافة إلى الله عز وجل فهي متعلقة بما شرع، فكل ما شرعه الله عز وجل فهذا قال أراده الله شرعا. نعم، أراد من العباد أن يوحدوه، أن يعبدوه، أن يطيعوه، أن يؤمنوا به، أن يسلموا إلى آخره، أن يوحدوا، هذه كلها ماذا؟ إرادة شرعية متعلقة بإيش؟ بما شرع، وهو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض العلماء يقولون الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. لماذا؟ لأنها متعلقة بإيش؟ بشرعه، وهو لا يشرع شيئا إلا وهو إيش؟ إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. ولكن لا يلزم منها الوقوع، قد يريد الله عز وجل الإيمان وأراد من الناس أن يؤمنوا فبعضهم لم يؤمن ولم يقع منه الإيمان، وأراد الله عز وجل من العباد أن يطيعوه وبعض الناس ما أطاعه. فلا يلزم من الإرادة الشرعية الوقوع. إذن ممكن تختصرها في كلمتين: الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة متعلقة بما يقع، والإرادة الشرعية متعلقة بما شرع. طيب، قال: ولكن الله يفعل ما يريد. هل يصح أن نقول ولكن الله يفعل ما يحب؟ هل ممكن نأتي ما يريد هنا بدلها ما يحب؟ جواب لا، ما يصلح. هل ممكن نأتي بدلها ما يشاء؟ يعني في غير القرآن، هل يصح أن نقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء؟ يصح، لأن هذه الإرادة الكونية هي بمعنى إيش؟ المشيئة، ولو شاء. انظر، فالإرادة الكونية مع المشيئة. طيب، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، هنا الإرادة إيش؟ الإرادة هنا هل هي الكونية أو الشرعية؟ الشرعية، يعني هذا هو الظاهر، لأن السياق سياق تشريع، السياق سياق إيش؟ تشريع، وهو التحليل والتحريم. أحلت لكم، فالسياق سياق تشريع، فإذا الإرادة هنا الإرادة الشرعية، الإرادة هنا الإرادة الشرعية. وهكذا هنا صفة الحكم إن الله يحكم، أيضا الحكم منقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم كوني. إن الله يحكم، الحكم المضاف إلى الله عز وجل ينقسم مثل الإرادة إلى شرعي وكوني. فالشرعي متعلق كما مر معنا بما يحبه، والكوني متعلق بما يقع. فهنا إن الله يحكم، الحكم إيش؟ الحكم إيش؟ هنا الشرعي، لأن السياق سياق تشريع، أحلت لكم. طيب قوله سبحانه بعد أن ذكر وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. لا قبل الآية التي قبلها، مجيء المؤمنات مهاجرات، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إيش من حكمنا؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الحكم الشرعي، سياق تشريع، في إذا هاجرت المؤمنة فإنها لا ترد إلى الكفار، سياق تشريع. إذن ذلكم حكم الله، حكم الشرعي يحكم بينكم شرعا. طيب قوله سبحانه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، إيش الحكم المراد هنا؟ الكوني، أو يحكم الله لي، الحكم الكوني، هذا بمعنى الإرادة الكونية، بمعنى المشيئة. إذن هذا لفظ ثان ينقسم نفس التقسيم إلى كوني وإلى شرعي، إلى كوني وإلى شرعي، هذا مهم. قال وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد، الإرادة هنا إيش المراد بها؟ المراد بها الإرادة الكونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإرادة الكونية. فإذا أراد الله أن يهدي عبدا شرح صدره للإسلام، وسع صدره لشرائع الإسلام، وسع صدره لقبول الحق والإقبال عليه. ومن يريد أن يضله، أيضا الإرادة الكونية، يجعل صدره ضيقا، يضيق صدره بهذا الدين، ويثقل عليه التوحيد، ويثقل عليه الإيمان، يضيق ويحصل له حرج، كأنما يصعد في السماء، كأنما كلف بأن يصعد إلى السماء، كأنما كلف بأن يصعد إلى السماء، أي كلف ما لا يطيق، كلف ما لا يطيق، فيحصل له حرج وضيق لأنه كلف بما لا يطيق. فإذا كذلك، يعني ماذا إذا أراد الله أن يضل هذا العبد؟ فيجعل صدره ضيقا كحال الذي يكلف بما لا يطيق، كصعود السماء، كصعود السماء. وهكذا إذا قلنا الإنسان صعد الجبل، فإنه يصعد الجبل ثم يحصل له، إذا صعد الجبل ماذا يحصل له؟ ضيق في التنفس، يحصل له حرج. فشبه الله عز وجل الكافر في ثقل الإيمان عليه، في ثقل التوحيد عليه، في ثقل الإسلام عليه، كمن يتكلف إيش؟ ما لا يطيق من الصعود، من الصعود. فإذن فمن يريد الله، أي الإرادة الكونية، ممكن أن يصح، يعني يصح أن تجعل بدلها فمن يشأ الله أن يهديه، يصح لما يصح؟ يصح. فمن يشأ الله، إن الإرادة هنا الكونية، الإرادة الكونية بمعنى إيش؟ معنى المشيئة. وهذا هو يعني ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بالتوفيق والخذلان. فالله عز وجل يجعل هذا الصدر من شرح، ويخلق فيه قبول الحق والإقبال عليه فيقبل، والآخر يضله ويجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق ولا يقبل الدين ويثقل عليه. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده إيش؟ اشمأزت، شوف، قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه شرك إذا هم إيش؟ يستبشرون، أعوذ بالله. فإذن هذا هو التوفيق وهذا هو الخذلان، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا، هكذا يقول أهل العلم. فالله إذا هدى عبدا إنما هو فضل، وإذا أضله إنما هو عدل لأنه يستحق ذلك. وإن كان العبد قد يأتي بأسباب التوفيق لكن هو فضل من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا لو ترك العبد لنفسه ووكل إليها لخذل، لكن الله يوفقه إذا أراد سبحانه. إذن هنا الإرادة الكونية، وهنا لفظ آخر تنتبه له، وهو يجعل صدره ضيقا. أيضا الجعل منقسم إلى قسمين، جعل كوني وجعل شرعي، هذا لفظ ثالث، لفظ ثالث، هذا ينقسم إلى قسمين، هذا مهم. يعني ينقسم إلى جعل كوني بمعنى الإرادة الكونية، بمعنى المشيئة، بمعنى الخلق. جعل كوني، وهنا جعل شرعي. هنا هذا الجعل الآن جعل كوني، يجعل صدره نعم ضيقا حرجا، هذا الجعل الكوني. وهكذا هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهو الذي جعل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور. جعل هنا جعل كوني بمعنى خلق، وهنا جعل شرعي. مثل ايش؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، هذا جعل كوني او شرعي؟ لو قلنا كوني فلا بد ان تكون الكعبة بيتا حرام امنا للناس رغم انف كل احد، لكن هل هذا حصل على مدار التاريخ؟ أم أن الكعبة في بعض الأزمان تحولت إلى خوف، مكان خوف في بعض الأزمان تحولت إلى إيش؟ محل خوف قاتل، وليس قاتل يعني قاتل ذريع كثير، قاتل الحجيج وقاتل الأطفال والنساء والشيوخ، يعني صار مكان خوف. فلو كان الجعل جعل كوني لكانت الكعبة أمنا وأمانا رغم أنف كل أحد، القرامطة ولا غيرهم، لا للقرامطة ولا لغيرهم يستطيعون أن ماذا يفعلوا شيئا فيها. لكن هنا جعل إيش؟ شرعي، أي جعلوا الكعبة بيتا حراما أمنا وأمانا للناس. فحصل يعني في بعض الأزمان أنهم امتثل هذا الأمر الشرعي، وصارت الكعبة مكان خوف وقتل وسفك للدماء. إذن هذه ثلاثة ألفاظ الآن تأخذها هناك في هذا الكتاب، إذا جاء إن شاء الله مناسبة لألفاظ أخرى كالإذن كالأمر كالتحريم. يعني ذكر شيخ الإسلام في حدود 12 لفظا في القرآن ينقسم إلى قسمين، لكن أنت معك الأصل الآن، الإرادة المضافة إلى الله كونية وشرعية، الكونية متعلقة بما يقع يحبه أو لا يحبه، والشرعية متعلقة بما شرع وقع أم لم يقع. قال طيب الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة، الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة، ويقولون هذه الإرادة قديمة، عندهم باطلان. الباطل الأول جعلوا إرادة الله إرادة واحدة، وأهل السنة يقولون لا، لم يزل ربنا عز وجل مريدا إرادة بعد إرادة، إرادات متعاقبة، فنوع الصفة قديم، لكن الأحاد إيش؟ متجدد أحاد هذه الصفة. فإنه كما قال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فما من شيء يقع في هذا الكون إلا وسبقه إيش؟ إرادة. ما من شيء يقع في هذا الكون من طاعة، من معصية، من كفر، من إيمان، من مرض، من صحة، من حياة، من موت، من عز، من ذل، من غنى، من فقر، أي شيء يقع من الصفات، من الأعيان، أي شيء يقع في هذا الكون إلا وتعلم أنه قد سبقه ماذا؟ إرادة. إنما قولنا لشيء إذا، هذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فما من شيء يقع إلا وسبقته إيش؟ إرادة. الأشاعرة يقول لا، إرادة واحدة، هذا الباطل الأول. ثم الباطل الثاني قالوا هذه الإرادة، طيب هي معكم، قالوا قديمة. كيف قديمة؟ قالوا لما كتب في اللوح المحفوظ أراد كل ما أراد كلما كتب في اللوح المحفوظ، كلما كل الذي كتبه في اللوح المحفوظ أراده في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، في ذلك الحين، عندما كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء، نعم أرادها. إذن هذه الإرادة قديمة. طيب، وهذه الحوادث وهذه المخلوقات وهذا الذي يقع الآن في الكون، قالوا هذا يقع بغير إرادة، يقع بغير إرادة. إذن هذه قولهم، انظر هكذا هم الأشاعرة، تأتيك بكلام تحس أنه يثبت، ثم تأتي معه تناقشه تجد أنه ما يثبت شيء، ما يثبت شيئا. فالآن هذه الأشياء التي تقع والأشياء التي تحدث وتحصل، هذه تخلفت عنها إرادة الله جل جلاله. لماذا؟ لأنها قديمة، قد حصلت قديما عندما كتب في اللوح المحفوظ. وهذا أيضا مصادم لقوله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا هذا يعني من أبطل الباطل قول الأشاعرة أنها إرادة واحدة ثم هي قديمة. نعم، هذا قول باطل وبطلانه ظاهر مصادم للقرآن. أما المعتزلة إيش؟ المعتزلة إيش؟ ينفون الإرادة، ينفون هذه الصفة. قال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، هذه الآيات التي قرأناها هي في إثبات صفة المحبة، في إثبات صفة المحبة، ولو كان ضم الأقصى عند الطباعة وهو الغفور الودود في آخر الآيات، هذا الوضع الموضع المناسب لها، أنها في ذكر الودود وهو يتضمن صفة الود وهي المحبة. طيب، هذا في إثبات صفة، هذه الآية في إثبات صفة المحبة، وهي من صفات الفعل أو الذات، صفة ذاتية أو فعلية. المحبة صفة ذاتية أو فعلية؟ صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة، فهي صفة من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة. وأهل السنة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله جل جلاله. وطريق الإثبات التصريح بالفعل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب. وهكذا طريق آخر وهو التصريح بالاسم. ما هو الاسم؟ الودود، اسم الودود. فهذا طريق إثبات صفة المحبة. والمحبة كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين، كتاب روضة المحبين لابن القيم، ذكر نحو من 60 مرتبة للمحبة، ذكر نحو من 60 مرتبة للمحبة، يعني الحب والعلاقة والهوى والوجد والصبابة والشوق والعشق والتتيم، يعني ذكر مراتب، الخلة والود. نعم، ذكر يعني مراتب كثيرة نحو من 60 مرتبة. لكن أهل السنة لا يثبتون لله عز وجل إلا ما ورد، به النصر. فعندما يثبتون المحبة لله عز وجل هم لا يعني هذا أنهم يثبتون جميع مراتب المحبة، لا، إنما يقتصرون على الوارد. والذي ورد فيه النصوص أن الله يحب وأن الله يود، وأيضا الخلة، إذن المحبة والمودة والخلة. بقي حاجة رابعة، من يأتي بها يعطيه شيئا، نثبت لله عز وجل ولا نجعلها في آخر درس؟ طيب حتى ننتهي من الآيات. الآن أهل السنة يثبتون المحبة لله عز وجل أن جاء فيها النص يحب، والخلة اتخذ الله إبراهيم خليلا، والود وهو الغفور الودود. بقي شيء رابع نتركه إلى بعد أن نكمل الشرح. طيب إذن هذه التي وردت فيها النصوص، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي الذين يعدلون. وعندنا أقسط وعندنا قسط. قسط بمعنى ظلم، قسط بمعنى ظلم، إذا أدخلنا عليه الهمزة أقسط صار بمعنى إيش؟ عدل. انظر، قسط بمعنى ظلم وجار، فإذا أدخلنا عليه الهمزة أقسط نفت الظلم وصار إيش؟ وصار أقسط بمعنى عدل. سموا هذه الهمزة همزة النفي، أو يقال لها همزة السلب، لأنها نفت المعنى. قسط بمعنى ظلم، فلما أدخلنا عليه الهمزة نفت الظلم وحولته إلى إيش؟ إلى عدل. أقسط. قسط اسم الفاعل ما هو؟ قسط، قاسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط اسم الفاعل إيش؟ قاسط ظالم. وأقسط إيش اسم الفاعل؟ إن الله يحب المقسطين. مقسط اسم الفاعل، مقسط. طيب أيضا من باب المثال الآخر على الهمزة، هذه همزة النفي، خطئ. خطئ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد. خطئ ارتكب الخطأ عن عمد، فإذا أدخلنا عليه الهمزة يكون إيش؟ أخطأ. هذه همزة النفي تنفي إيش الآن؟ تنفي العمد، فأخطأ هو الذي يرتكب الفعل عن غير عمد، يرتكب الفعل عن غير عمد. فخطئ ارتكب الذنب أو ارتكب الشيء، فالخطيئة بعمد. فإذا أدخلنا الهمزة أخطأ، هنا هذه همزة النفي تنفي العمدية، فيكون ارتكب الفعل عن غير أو ارتكب الخطأ عن غير إيش؟ عن غير عمد. خطأ اسم الفاعل، خاطئ. إنك كنت من الخاطئين، خاطئ. طيب هذا يدل على أنه ماذا؟ مرتكب لذنب وهو آثم. طيب وأخطأ إيش اسم الفاعل؟ مخطئ. مخطئ يعني أنه ليس عليه إثم لأنه ارتكبه عن غير إيش؟ عن غير عمد. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التواب كثير التوبة، أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله عز وجل. العبد تواب والرب تواب. العبد تواب بمعنى رجاع إلى الله عز وجل، والله تواب يعني يوفقه للتوبة ويقبلها منه، يوفقه للتوبة ويقبلها منه. ويحب المتطهرين، سواء كانت طهارة حسية أو طهارة إيش معنوية. يحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت صادقا في حبك لله فإيش البرهان الصدق؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه الآية آية الامتحان، من ادعى أنه يحب الله فليقدم البرهان وإلا فهو كاذب. ما هو البرهان؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. تبعوني فاتبعوني يحببكم الله. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إذن الله يحب وإيش ويحب، المحبة من الجانبين. الله يحب عباده وعباده يحبونه، فهو يحب ويحب، فهو حبيب ومحبوب. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب فعل نأخذ منه الصفة. قال وهو الغفور الودود. الغفور صيغة مبالغة من الغافر، غفور صيغة مبالغة، يعني هو الذي يكثر كثير المغفرة، كثير المغفرة. والمغفرة يعني محو الذنب وإزالة الأثر ووقاية الشر، فهذه هي المغفرة، محو وإزالة ووقاية الشر، فهذه هي المغفرة. لا بد فيها من ستر محو، ولا بد فيها من إزالة، ولا بد أيضا فيها من وقاية، فهذه هي المغفرة. ولهذا يقال للمغفر مغفر، لأنه ماذا؟ يستر ويش ويقي الرأس من الضربات. لا بد في المغفرة لا بد من ستر ويش ووقاية، كما يقول ابن رجب. العمامة خلنا نسميها مغفر، عمامة هذه الآن نسميها مغفر، ما في وقاية ضربة على طول. طيب فما تسمى هذه مغفر؟ ليش ما في وقاية مع أنها فيها ستر للرأس لكن ما فيها وقاية، فلا تسمى مغفر. إذن الغفر هذا مادة الغفر لا بد يكون فيها إيش؟ يكون فيها وقاية وستر، ستر والقاية. فهو كثير الستر وكثير محو الذنب ويقي شر هذه الذنوب سبحانه وتعالى. غفور، وهكذا عندنا أيضا صيغة مبالغة غفار، وهكذا عندنا غافر. ثبت ثلاثة أسماء: الغفور والغفار وغافر. الودود، وهو الغفور الودود. الودود يعني إما أن نقول فعول بمعنى فاعل، فعول ودود فعول بمعنى فاعل، أي واد، واد هو الذي يود عباده، أي هو الذي يحب عباده. وممكن نقول ودود بمعنى فعول، بمعنى ودود فعول بمعنى مفعول، أي موجود، أي الذي يوده من عباده. إذن فهو واد مودود، واد أي يحب عباده، ومودود أي يحبه عباده. والبخاري رحمه الله في الصحيح قال الودود الحبيب، الحبيب، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم الحمد لله.